الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. وبعد، فحي الله الوجوه النيره الطيبه وكتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا، واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا من لدنه علما انه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا في الكرام نتدارس مباحث اصول الدين واركان الايمان، وتحدثنا مؤخرا عن شيء من مقتضيات الايمان، اليس كذلك؟ تحدثنا عن شيء من مقتضيات الايمان، وتبين معنا ايضا منهج اهل السنه والجماعه انهم لا ينزلون احدا منهم الجنه او النار بعينه، يعني الا من جاء فيه نص او على سبيل العموم، اليس كذلك؟ من مات على الايمان فهو من اهل الجنه، ومن مات على الشرك والكفر فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف وقال: ولا نرى القتل على احد من امه محمد الا من وجب عليه السيف. وذكرنا ان الحدود لا تقام الا بحق، اليس كذلك؟ وحرمه المؤمن لا تزال عنه الا بحق، تحدثنا عن هذا. بمعنى هو اراد ان يبين ان حرمته، وله حرمه بدمه وفي عرضه وفي ماله، ان اموالكم ودماءكم واعراضكم عليكم حرام، كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، خطبه الوداع عليه الصلاه والسلام، وفي حديث ابي هريره: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بمعنى اذا ارتكب امرا يقام فيه الحد لتذهب أو ليذهب دمه هذا كالقصاص مثلا، أو شهد عليه من شهد بالزنا وهو كان محصن، والذي يقيم عليه الحد الآن هو مسلم، أليس كذلك؟ سينتهك، مش سينتهك، هو سيقيم عليه إيش؟ الحد بحق. قال رب العالمين: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، هذا هو الأصل، إلا بالحق، هذا حقه، أليس كذلك؟ من أجل ذلك لما قال عمر لأبي بكر الصديق في قتال مانع الزكاة، قال: يعني تقاتل قوم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها وحسابهم على الله، هذا هو حقها، أليس كذلك؟ هذا هو حقها، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وحديث عبد الله بن مسعود مر معنا هذا أيضا: لا يحل دم امرئ مسلم، في رواية: يشهد أن لا إله إلا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا معنى بحقها، يعني. وهذه كما قال السلطة التنفيذية التي تقيم هذه الأحكام الجزائية على أصحابها، يعني الذين ارتكبوا، هي عبارة عن حكم إعدام، يعني لمن ترتب عليه هذا الحكم. أما هناك أشياء لم يترتب عليها هذا الأمر، ترتب عليه مثلا جلد، ترتب عليها قطع يد مثلا، واضح، ترتب عليها تعزير، ومن أنواع التعزير ربما السجن، ربما شيء من التوبيخ، ربما، واضح تمام، يعني ليست كل جريمة في الإسلام وكل كبيرة في الإسلام يترتب عليها حد، لا، الحدود محصورة يعني في خمسة، واضح تمام؟ فليست كل ذو مثلا كذب لا يوجد فيه حد، النميمة لا يوجد فيها حد، واضح؟ توبة نعم، ينبغي للصاحب أن يتوب، ربما إن شهد بشهادة الزور ربما يعذب، يعاقبه الحاكم بما يراه صالحا فيه مثلا، واضح تمام؟ بمعنى هذا الأمر قال لك: لا نرى القتل على أحد من أمة محمد، ما المقصود؟ أي المسلم له حرمة، لا يجوز لأحد أن يتعدى على دمه إلا بالحق، كما قال تبارك وتعالى: قل معي: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهناك قتل بغير حق كالجريمة المنظمة كما قال، أليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى: كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. بمعنى هذا يترتب عليه إيش؟ القصاص، إلا في حالة واحدة إذا عفى عنه أولياء القتيل فمن عفي له من أخيه شيء. هذا الذي يقتص منه لكونه قتل قتلا متعمدا، فهي جريمة مش خطأ، لأنه رفع الله سبحانه وتعالى الإثم عن المخطئ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هو مخطئ لم يتعمد، فالمتعمد آثم هو ومرتكب لهذه الجريمة فاستحق أن يعاقب بمثلها، أما المخطئ لم يقام عليه الحد وإنما الدية. واثما، وايضا من قبيل الخطا شبه الخطا. ويذكر اهل العلم العمد يعني ان يقتله باله تقتل عاده، مسدس، سيف، سكين، اله تقتل في العاده، ويتعمد ذلك. اما شبه الخطا ان يتعمد ضربه لكن باله لا تقتل في العاده، عصا، ضربه بعصا لكن قدر الله مات. العصا لا تقتل في العاده، عصا يعني، لكن قدر الله ان يقتل بهذا. اما الخطا وان كان باله تقتل في العاده كمثلا قناص ويريد الصيد ارنب، صيد حجله، صيد حمامه، بمعنى رايت المقتول ليس في ذهنه اصلا، لما اطلق الرصاصه مر هذا الشخص فجاء فيه، هذا سمى خطا. لاجل ذلك هذا لا يقام عليه الحد ولا الاخذ، لم يتعمد القتل، بينما الاخر لما قتل يقتل، الا اذا عفى عنه ايش اولياء القتيل اللي هو القصاص. هذا يسمى قتل بغير حق، واضح ممان؟ هذا قتل بغير حق. عندنا قتل بحق كالذي يقيم الحدود، هذا مسلم سيقيم على ذلك المسلم الحد، فلا يقال انت قتلته اذا سيقتص منك، لا ليس كذلك، ولا لن تقام الحدود، ولا واحد سيشتغل في القضاء ولا في السلطه كما يقال الجزائيه ولا شيء من هذا القبيل. الذي سيعدم المجرم سيموت هو ايضا، خلاص ما بطلت نفس الخدمه مثلا يعني، واضح؟ او ربما ما يسمى بالدفاع عن النفس، رد الصائل، فيكون بالاسهل فالاسهل ليصل الامر به الى قتله ورده. يعني ما فعله قتله عثمان في عثمان كانت له الفسحه في قتله، هم ارادوه، ارادوا دمه، ومن قتل دون دمه دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه بمعنى وهو يدافع عن نفسه ومات شهيد، ويدافع عن عرضه ويدافع عن ماله شهيد، بمعنى جعل الله له الفسحه وجعل له ايش؟ الحكم برد الصائل، الاسهل فالاسهل، ان كان يرد بحجر، بعصا، بصراخ، بضرب، سبيها ولا، ان كان ولا بد لا يرد، هو يريد قتلك فانت تدافع عن نفسك حتى قتلته، لا يقام عليك شيء، هذا يسمى قتل بحق. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، هو نفسه محرمه لكن هو الذي انتهك حرمته دمه بالاتيان بقتله، فانا رددت شره حتى وصل الامر الى قتله، هذا يسمى الدفاع عن النفس، هذا يسمى بحق، واضح ما؟ وبالتالي قال لك لا نرى القتل على احد من امه محمد الا من وجب عليه السيف، هذا معنى. ثم يقول ولا نرى، لان هذا شوف لا نرى القتل على احد من امه محمد، هذا ما حصل من قبل ايش؟ هو فيه ايضا رد على من خالف منهج اهل السنه كالخوارج الذين ايش؟ يكفرون ايش؟ بالكبيره، وبالتالي يحل دمهم. وشوف الخوارج طغوا في، هي افترقت الى فرق، احنا قلنا هم الذين بالغوا في الافراط، اليس كذلك؟ ويقابلهم المرجئه الذين بالغوا في التفريط، بل نجد من غلا ايضا في ذلك الامر وصار حتى يستحل ابناء المسلمين، وقالوا هؤلاء الكفر لا يلدون الا فاجرا كفارا، كما قال نبي الله نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم لا يضل عبادك ولا يلدوا الا كافرا الا فاجرا كفارا، وهم وحتى ابناؤهم صاروا، شوف وين وصل الامر. وبالتالي لا نرى هذا، فيه رد ايضا على الوعيديه الذين اخرجوا المؤمن من دائره الايمان بالذنوب، كما أنا هو يبين الآن منهج أهل السنة واضح، الأصل حرمة دماء المسلمين إلا إذا ارتكبوا ما يوجب قتلهم بنص القرآن، أليس كذلك؟ هذا ما، وأيضا للرد عليهم مرة أخرى في معرض آخر يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار، لم يقل وإن كفر، وإن جار، لأن هذا الجور، هذا الفسق، هذه الذنوب لا تخرج إيش؟ من المنه، هو الآن يحدد، واضح؟ لأن المسألة على تفصيل أيضا، ليس الأمر مفتوح، واضح يا شباب؟ قال ولا نرى الخروج، ليش الوعيدية المعتزلة أو الخوارج واضح، هم قاتلوا الصحابة، قاتلوا خيرة الصحابة المبشرين بالجنة، تصور، فمن بمن دونهم يعني، من باب أولى تصور، وصلوا إلى قتل عثمان، وقاتلوا علي، حتى إن علي شرده، معركة النهروين، معركة النهروان، ألحق بهم هزائم ساحقة يعني. قاتلوا علي بن أبي طالب، صاروا يقاتلون أصحاب النبي الذين جاهدوا مع رسول الله وأقاموا الدين وحفظوا لنا الإسلام رضي الله تعالى. المبشرين بالجنة هم قاتلوهم، بل وحكموا على خروجهم. صاروا المبشرين بالجنة كانوا يقولون أن الله أخطأ فيه، يعني كانوا مؤمنين طلعوا بعض كافرين. هم صاروا شوف الضلال يعني واضح ما ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا أمورنا، حتى فيه رد على الروافض يعني لا يعترفون بالإمام إلا إذا كان منهم، ويخرجون على غيرهم، هم يكفرون من لا يختار الإمام من أئمة. واضح ما يعني هذا لبيان منهج أهل السنة للرد على أهل البدع. الواعدية لا يعترفون بإمام من أئمة أهل السنة إذا ارتكب إيش فسقا أو ذنبا لا يخرج من لا يعترفون به. الشرك والكفر كالموبقات والكبائر كلها نفس الرتبة. أي ذنب سواء ارتكبت كفرا أو ارتكبت ظلما أو خمرا أو سمي ما تشاء كلها نفس الشيء، كلها عبارة مثل الشرك والكفر. وبالتالي هم لا يقولون بإمامة الأئمة الجاهلين مش الأئمة الكافرين. واضح ما سأتي معنا أيضا شروط ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للخوارج، رأينا كيف قاتلوا الصحابة وخيرة أصحاب النبي الخلفاء الراشدون، واضح هذول الخوارج. أما المعتزلة فمن مبادئهم هم بنوا عقيدتهم على مبادئ خمس: التوحيد، وتحت هذا الغطاء عطلوا صفات رب العبيد سبحانه وتعالى. عندهم العدل، هم وعيدية مرة معنا يقولون لا تنفع الشفاعة الشافعين لمن مات على الكبيرة، لأن الله لا يخلف وعيده، توعدهم بالعصار أم لا، كما لا يخلف وعده للمؤمنين، لا يخلف وعيده في مش الكافرين في من وقع في الحرمات، كما لا يخلف إيش وعده رب العالمين لما وعد أهل الإيمان في الجنة سيخلف وعده، سينفذ وعده، بمعنى قالوا كما ينفذ وعده في المؤمنين يجب عليه أن ينفذ وعيده في من مات على هذه الكبائر. شوف يعني صاروا يجبون على الله أفعاله وهو الذي لا يسأل عما يفعل. هذا معنى العدل. شو معنى العدل؟ كما إيش؟ كما لا يخلف وعده للمؤمنين أيضا ينبغي ألا يخلف وعده في العصاة والمذنبين والمجرمين. صاروا هم الذين إيش يعني يستدركون على الله أحكامه، ونحن مرة معنا متفرقة بالحكم المطلق، من ذلك الحكم الجزائي الأخرى. هو الملك يفعل ما يشاء، يعفو عما يشاء، يعذب من يشاء، يغفر من يشاء. عندهم أيضا قل معي العدل، وعندهم أيضا لا عفوا، هذا لكم كنا نتحدث عنها، هي الوعد والوعيد. هي إيش؟ الوعد والوعيد، إنفاذ الوعيد. واضح ما؟ ومسألة العدل قالوا أن الله لا يخلق الشر، اللي هي مسألة القدر قدرية، ليس كذلك. مسألة العدل قالوا لا يخلق رب العالمين، يخلق الخير لا يخلق الشر. وهذه القصة تحت غطاء العدل قدرية، وتحت الوعد والوعيد أوجبوا على الله إيش؟ أن ينفذ وعيده في المذنبين كما ينفذ وعده إيش في المتقين. وعنده هذا المنزل بين المنزلتين في قضية الإيمان. وعندهم الأمر الخامس وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو في هذا الباب يجب إزالته ما دام ارتكب إيش تحت غطاء إيش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يرونه واجبا ولو على الحاكم، وإن جار يجب إزالته تحت غطاء إيش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومرة معنا أنه خرج من الإيمان على مذهبه وهو في منزلة بين منزلتين كما مرة معنا اللي هو تحت غطاء. وأما فهم يرون أيضا بالخروج. بالتالي رأينا فرق ضالة عند الرواتب الإمامية، وعندنا المعتزلة، وعندنا الخوارج، وهم لا يرون طاعة الإمام المسلم وإن جار. نحن مرة معنا في الصلاة على الصلاة على المسلمين نصلي، ونرى قال الصلاة على أهل القبلة كما قال مثلا نخطئ في العبارة، قال يعني سواء جاروا أو الصلاة خلفهم والصلاة عليه، ليس كذلك؟ هنا قال المؤلف خلفه نعم، ونرى الصلاة نعم خلف كل بر وبر وفاجر، ليس كذلك؟ خلف كل بر وفاجر نرى الصلاة خلفه والصلاة عليه، لأن فجوره وفسقه لم يخرج من الملة، هو في أصل الإيمان ولا لنا حقوق مشتركة. ما دام في أصل الإيمان، ما دام حقق الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، الأخوة قائمة. وحق المسلم على المسلم ست، منها الصلاة عليه إذا مات، يعني اتباع جنازته النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع جنازته إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مات فاتبع جنازته. حقوق، يعني معناها الحقوق متبادلة. ولكن بين النبي إن أحسنوا أيا كان إماما في المسجد أو حتى إماما للمسلمين في العموم، هذا الذي نتحدث عنه الإمام الكبرى والصغرى، إن أحسنوا فلكم ولهم، هم أحسنوا لهم إحسانهم، وأنتم أحسنتم لكم إحسانكم، وإن أساءوا وأنتم أحسنتم يعني، وإن أساءوا فلكم إحسانكم وعليهم وزرهم. هذا معنى لا ليس موجبا لإسقاطهم أو لردهم. من أجل ذلك هو هذا كلام في الرد على من يخالف منهج أهل السنة، يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، يعني في الطاعة يقصد، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هو في الحقيقة هذا المبدأ بين طرفي نقيض، بين مغالين رأينا الفرق المغالية التي قلت، وبين مغالين في الإفراط، وبين مغالين في التفريط. مهما فعل يبقى دائما ولي أمره، واضح. والآخرين أي خطأ خلاص ولاية أمره سقطت. ينبغي أولا أن نضع هذه القضية في ميزان الشرع. اعلم يا أحباب الكرام أن ولاية أمر المسلمين نجدها في ديننا من أوجب واجبات هذا الدين. هي صحيح ليس تركم من أركان الإيمان، مش أوجب واجبات الدين نتحدث، لا، من أعظم الواجبات التي حض عليها وأمر بها ديننا بإذن سبحانه. نرى من أوجب واجبات، من أوجب الواجبات التي في الدين ولاية أمور المسلمين، وسنرى الإجماع على تحقيقها، لها حكم التكليف. يكفي هذا العنوان، من أوجب واجبات هذا الدين. إذن هي فريضة في الأمة أن يسوسها إمام منهم، قلت منهم لأنه هو ولي أمر المسلمين مش ولي أمر الكافرين، هو منهم، أليس كذلك؟ لأن إماما منهم يسوسهم، هذا من أوجب الواجبات. تعرفون لماذا يا أحمد؟ سأتي بالأدلة على ذلك. تعرفون لماذا؟ لأن إقامة الدين وإقامة مصالح المسلمين وجمع وحدة الأمة وجمع صفها وتوحيد الناس ونزع الخلاف وجمع الكلمة وتحقيق المصالح ودلء المفاسد لا تكون إلا بإمام فيه. فالناس أهواء لا يمكن حصرها، والناس مزاجات لا يمكن حدها، أليس كذلك؟ وكل يريد مصلحة نفسه، وكلما اتسعت رقعة الناس إلا وزادت مشاكله. كيف سيقام الدين والناس في تنازع وكل يدعي أنه على حق؟ كيف ستقوم مصالح الدنيا؟ كيف ستجتمع الكلمة؟ إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إقامة الدين وحدوده والسياسة الشرعية، ما الذي سينفذه؟ الكل الناس يعني؟ كما عندنا إمامة عظمى وتسمى بالإمامة الكبرى، عندنا إمامة صغرى. تعالوا بنا لننظر إلى الإمامة الصغرى وهي إمامة المسجد. ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج على الإمام الأصغر في الصلاة؟ إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر، بمعنى لا يجوز الاختلاف عليه، ولا يجوز للكل أن يتقدم إماما. مشاكل لا؟ مسجد دون إمام، الكل يريد أن يتقدم إماما، هذا لا يريد أن يصلي خلف فلان، والآخر لا يريد تشتت، تشرذم، اختلاف، تنازع، فرقة، لم يقم أمر الدين، لم تقم الصلاة، أليس كذلك؟ وهذه الشعيرة سقطت، ما عادش مصر جماعة، ثورة، بالرغم أنها إمامة صغرى في مسجد، فذلك الأمة، هذا أمر ليس عاديا يعني. هذا ما معنى كلامي في بداية قلت من أوجب الواجبات التي في الدين هي ولاية أمور المسلمين. الإمامة الصغرى يا أحباب الكرام إمامة المسجد، إنما جعل الإمام ليؤتم به حتى يجمع الكلمة، حتى يجمع الصف، حتى يقام الدين، لأن يعني هذا من دين الله، المؤذن ينادي حي على الصلاة، لمن ينادي؟ للجبال والهضاب ولا للناس؟ حي على الفلاح، أليس كذلك؟ إذا شعيرة من شعائر هذا الدين ينبغي أن تقام صلاة الجماعة والجمعات، تطورت الجمعة الآن، كل واحد يريد أن يطلع المنبر، لا يوجد إمام، والكل يريد أن يكون إماما، لن يقام لا دين ولا مصلحة لمصالح المسلمين. وبالتالي الإمام هو الذي يجمع الكلمة وهو الذي يحكم الخلاف. تصور في مشاهد مظلمة في تاريخ الأمة وصل بالناس الجمود أن يجعلوا أئمة المذاهب كأنه دين جاء به كل إمام، وبالتالي لا يصح له أن يتبع مذهب آخر أو قولا غير قول إمامه. هم لم يحضروا على الأئمة المذاهب، لكن حصل بعد ذلك في الأتباع، أتباع الأئمة، أتباع المذاهب الفقهية، حصل بينهم جمود وتعصب أدى إلى التحزب، بل وصار كل واحد يصلي خلف الآخر للاختلافات الفقهية، اختلاف مثلا في مسائل الوضوء ونواقضها، اختلاف في الصلاة وأحكامها وأركانها. تعرفون أنتم مثلا قضية البسملة، البسملة منهم من يراها آية من الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة، إذا أتيت بالفاتحة دون بسم الله الرحمن الرحيم وهي الآية الأولى إذا ناقصة، وبالتالي الركن ناقص فهي باطلة، وبالتالي الصلاة باطلة. من يرى البسملة في الفاتحة لا يصلي خلف من لا يقرأ البسملة في الفاتحة، وبالتالي هذا اسمع بقيت آثاره في المعالم. رأيتم المسجد الأموي في دمشق فيه أربع محاريب، فيه إيش؟ أربع محاريب، كل مذهب يصلي خلف الإمام الذي يعني إذا لم يكن هناك إمام يحسب الخلاف على أي سيجتمع؟ لم يجتمع. في الحج ترى استقطت صلاة الجماعة، ليس هناك لا خطبة جمعة ولا صلاة جماعة في الحج، كل واحد يرى صلاته باطلة خلف هذا الإمام الذي يختلف معه. أما الإمام إذا حكم بهذا الحد سواء كان على مذهبك أو ليس على مذهبك سيقام إقامة الدين، ستقام حدود الدين، أليس كذلك؟ سيسوس الأمة بالسياسة. يعني هذا المبحث ألفت فيه مؤلفات وهي كتب السياسة الشرعية، واضح معنا، وواجب الراعي والرعية. وبالتالي أحب الكرام، ما لا يتم الواجب يعني إقامة الدين وحدود الدين وأحكام شريعة الإسلام من عبادات، من معاملات، من أحكام أسروية، من أحكام قضائية، من أحكام وزارية، من أحكام السلم والحرب، السياسة الداخلية والخارجية، من الحدود، من الأحكام الجزائية وغير ذلك، من سيقيمها؟ من سيقيمه؟ إذن ستتعطل. إذن بإقامة إمام في الأمة قيام للدين ومصالح الدنيا أيضا، أليس كذلك؟ نجد ذلك هذا المبحث الإمام الكبرى سمي بالرئاسة العامة على الخاصة والعامة في أمور الدين والدنيا. الإمامة العظمى تسمى أيضا بالرئاسة العامة، تسمى أيضا بالخلافة، وأصبح تسمى بالولاية، الولاية العامة، وأصبح كما أننا نجد الإمامة العامة إمام المسلمين، كما نجد إمامة عظمى وإمامة كبرى، عندنا إمامة صغرى وهي في المسجد، ورأيننا الكل يريد أن يتقدم، الكل يريد أن يصعد إلى المحراب. إذن سقطت الجمعة والجماعات ولن يقام أمور الدين. تصور هذه في نطاق ضيق. عندما نأتي مثلا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، الآن نحن نضع ميزان هذا المبحث في ميزان الشريعة، أنه أمر مستحب ولا أمر اختياري ولا لا، سنرى. رأينا نحن في الإمامة الصغرى كيف بدون يتبعط المفرد في الإمامة العظمى، ومشاكل الناس يا أحمد الكرام لا يمكن أن تنضبط، وكل يدعي وصلا بليلة، وكل يدعي أن الحق معه، من سيقيم الحق؟ من سيفصل بين الناس؟ أليس كذلك؟ من سيسوس الناس؟ وربما يعيش في هذه البلاد المسلمون وغيرهم، كيف سيقام أمر الدين؟ كيف ستقام مصالح الناس؟ سنعود يعني للجاهلية، القوي يغلب الضعيف، أليس كذلك؟ والكفر تغلب والقوة تغلب والقوي يغلب الضعيف والكفر تغلب القلة، هذه هي الجاهلية العمياء. حتى تتنظم حياة، حتى تتنظم حياة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ثلاثة نفر في سفر فليؤمر أحدهم، حديث صحيح مسلم، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، تعرفون لماذا؟ حتى تقام مصالحهم. ينبغي أن تكون القيادة في واحد. مثلا هذا يريد أن يذهب إلى الشمال، هذا يريد أن يذهب إلى الجنوب، وهذا يريد أن يذهب إلى الشرق. هنا يسافر إذا، هذا يقول لا تعالوا من هنا، والآخر يقول لا تعالوا من هنا، الآخر يقول لا تعالوا من هنا. ينبغي أن يكون واحدا فيه هو الذي يقول. رأيتم قيادة السفينة؟ هذا يقول لا من هنا بر الأمان دور، والآخر يقول لا دور من هنا بر الأمان، خلاص نفصل السفينة على قصين ونغرق الجميع. هذا المعنى. إذا فهمنا هذا الأمر علمنا ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب، أليس كذلك؟ فالقيادة المرأة تكون في يد واحدة، وارث ما وهكذا حتى تقام المصالح المسلمين. يعني النبي يتكلم على ثلاثة في سفر، فمثلا في أمة فيها ملايين الناس، قال فليؤمروا أحدا حتى يحسم الخلاف وحتى تجتمع الكلمة وحتى تقوم مصالحه. قال من هنا من هنا، انتهى الأمر يعني. قال لا لن نستريح في هذا المكان، سنستريح في المحطة القادمة خلاص. أما هذا يريد أن ينزل هنا والآخر يريد أن ينزل هنا، خلاص تفرقنا وضعنا واضح تمام. وبالتالي ينبغي أن يقام في أمة إمام يحسم الخلاف. من الأدلة على وجوب ذلك أن الله أمر بوجوب أو أمر بطاعة ولاة الأمر. في طاعة الله بطبيعة الحال لما قلنا نحن سميت الرئاسة العامة اسم رئاسة عامة على الخاصة والعامة، بمعنى ليست محدودة أو لها صلاحيات محدودة. عندما نقول محدودة، أما في نطاق الشرع نعم محدودة في المعروف، لكن نتحدث نحن هل لها حدود سيحكم فيها في جمع من المسلمين ويترك الآخرين؟ يعني ليست محدودة أو صلاحيات محدودة عنده. مثلا هذه الشؤون والبقية ليست تحت يده، يخرجون عليه وليس كذلك. رئاسة عامة على الخاصة والعامة كاملة، ليست إيش فيها إيش صلاحيات محدودة كما نجد في قوانين البشر، أنت لك وزارة كذا وهذه خارج عن يدك. ليست ولاية أمر المسلمين. ما دام ولاية أمر المسلمين صارت خارج عن يده في بعض النطاقات، معناها ربما يحصل فيها مفاسد ولا يتدخل يتخذ كما يقال. هذا ليست هكذا ولاية الأمر في عقيدة المسلمين. واضح؟ رأينا رسول رب العالمين كان معلم الدنيا في كل المجالات، وساس الأمة في كل المجالات عليه الصلاة والسلام، وبين رب العالمين للناس للمسلمين عموما. لقد كان لكم منذ بعثة النبي إلى قيام الساعة كم عدد الناس؟ لا تستطيع أن تحصيهم. لقد كان لكم في رسول الله واحد أسوة وأسوة حسن، أفضل قيام وأفهم تتأسى بها أسوة حسن. انظر في أي المجالات أنت سترى النبي صلى الله عليه وسلم كيف ساس الناس في المجال الذي هو فيه، في أسرته، في سوقه، في مسجده، في غزواته، مع أعدائه بكل أنواعه، المشركين والمكابرين الكافرين، اليهود، الروم، النصارى، أليس كذلك؟ المنافقين أو المنافقون. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تتعامل مع كل الأصناف، مع النساء والرجال والأطفال والصغار والكبار. هذا ما معنى رئاسة عامة على الخاصة والعامة، مش لها حدود. نعم في العموم لها حدود ضمن الشريعة، لأنه لا طاعة إلا في المعروف، أساسي معنى ضمن الكلام حول شروطها وحدودها وغير ذلك. أما الخاصة رئاسة العامة على الخاصة والعامة ليست محدودة بأشياء، حدك إلى هنا ولا تفعل كذا وكذا، واضح؟ لا، رئاسة عامة تغطي أمور الدين والدنيا، واضح يا شباب؟ وبالتالي يا أحباب الكرام، قال تبارك وتعالى لبيان وجوبها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله سبحانه وتعالى بطاعته، وثنى برسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا بين طاعة أولي الأمر، وإن كان لم يفردهم بطاعة مستقلة، لأن طاعتهم لا تكون إلا في حدود الشرع، وهذا من جملة ما سنرى. يعني كرر الله الأمر بالطاعة، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كرر فعل الطاعة لرسوله، لأن الله طاعته مطلقة وطاعة رسوله مطلقة، لا يجوز الرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بطاعته بل وجعل طاعته من طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. لماذا؟ طاعة الرسول هي تابعة لطاعة الله تبارك وتعالى، كما أن السجود لآدم هي طاعة لله، يعني الله الذي أمر بذلك، فأنت تطيع أمر الله وتفعل ما يأمرك الله به، أحببت أم كرهت. وأفهم فجعل أو كرر فعل طاعة لبيان أن طاعة الله مطلقة ليس فيها شروط أو اختيار. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمره، ما كان له خيرة رب العالمين. قال ثم قال وأولي الأمر منكم، بين رب العالمين طاعتهم، لكن لم يفردهم بطاعة مستقلة، لم يقل وأطيع أولي الأمر حتى تكون لهم طاعة في كل شيء. هي نعم ينبغي أن يطاعوا فيما يسوسون به الأمة، لكن المقصود ضمن نطاق المعروف، إنما الطاعة في المعروف، نعم في كل شيء في المعروف، أما في كل شيء مطلقا لا، لأن الله عز وجل لم يفردهم بطاعة مستقلة. هل تأتي معنا من جملة المسائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، لا يعني أنه في المنكر، يعني خرج بذلك المنكر، لا يطاعون في معصية الله، هذا ما معنى وإن جاروا، يعني جورهم لا، يعني لا يقرون عليه، وظلمهم لا يقرون عليه، واضح؟ وإذا أمروا بمعصية لا يقرون على ذلك، ولا طاعة لهم ولا كرم. هل تأتي معنا الكلام؟ طيب هنا رب العالمين يعني نبينا صلى الله عليه وسلم بين أن نؤمر أحدا، أمر المسافرين أن يؤمروا أحدا، فإذا كان هو واجبا في ثلاثة أفراد لتقام فمات في الأمة، يعني صار من أوجب الواجبات. رب العالمين أيضا أمر بطاعة أولي الأمر، وأولي الأمر كما فسر أهل العلم بولاية الأمر فسروه أيضا بأهل العلم، أيضا قال تبارك تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني من أولي الأمر، علمه يستنبطون، يعني أهل العلم الذين يستنبطون سموا بأولي الأمر، واضح؟ لكن هي آكدة في ولاة الأمور الذين يسوسون الأمة، حكمها كما قلنا هي واجبة وفريضة في الأمة. عندنا نصوص النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، أخذنا أيضا الآية، زد على ذلك عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فمات ميتة جاهلية بين النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع على أن إمامة المسلمين من أوجب واجبات الدين فعل الصحابة أيضا، إذا نأخذ نصوص كثيرة من القرآن من السنة من فعل الصحابة، بل أجمع الصحابة على أن الإمامة من أوجب واجبات الآكدة في الأمة. كيف ذلك؟ نحن نعلم أن أعظم مصاب مصيبة به الأمة هو وفاته وفقد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وفاة النبي أمر عظيم، الذكرات بمعنى كل شيء مؤجل، كل شيء مؤجل، النبي صلى الله عليه وسلم مات كل شيء يقف، لكن نجد الصحابة قدم اختيار إمام المسلمين قبل دفن سيد الأنبياء والمرسلين، قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون الحدث لما اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعد وأرادوا اختيار سعد بن عبادة، فجاءهم أبو بكر الصديق، لأن يعني الصحابة رضي الله عنهم سعد هو من أسياد الأنصار، هو السيد في الأنصار، فالأنصار رضي الله تعالى عنهم بحسن نيتهم في الحال هم يعني تبوأوا الدار والإيمان وضحوا بالغالي والنفيس، وإن ذهب أشرافهم وأموالهم لأنهم سينصرون النبي صلى الله عليه وسلم على ما يصيبهم وبايعوا النبي على ذلك، حتى قال لهم أحد الصحابة إنكم ستقاتلون الأسود والأحمر من الناس، كما يقال كلهم سيجتمعون عليه لأنه لم يأتي رجل قط مثل ما جاء به النبي إلا وعودي، ومن يحميه سيعاد. رضوا بذلك رضي الله تعالى عنه على بهاب النفس والمال وكل شيء، ورأينا كيف اشتعب عليهم الأحزاب وزارة الأبصار وملكة القلوب والحناجر، شوف أين وصل بهم الأمر، يعني مش يطمعون فيه، هم يطمعون في الآخرة رضي الله تعالى، لكن بحسن نيتهم رأوا أنهم أهل الديار، أليس كذلك؟ وأنهم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم و يعني يحبون من هاجر إليهم وآووا المهاجرين، فرأوا أن الإمارة يعني تكون من أهل تلك البلاد. فلما جاءهم الصديق ومعه عمر رضي الله تعالى عنه وأبو عبيدة بن الجراح، وكان الصديق رضي الله تعالى عنه أيضا هكذا الصحابة ربوا على الآخرة، ما كانوا يربون على الطمع في شؤون الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، هكذا الدنيا، وهو الذي كان أغنى الناس وأثقل الناس في نفس الوقت، صلوات ربي وسلامه، هو غني بالله ومن أثقل الناس في الدنيا، ما ترك ميراثا عليه الصلاة والسلام، وإن العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا الدرهم ولا دينار، ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام، صلوات ربي وسلامه، وكان ينام على حصير، انهم تربوا على هذه المبادئ التي عاش عليها النبي، لذلك بشروا بالجنه مش بالفراغ. فابو بكر لما حدثه اراد ان يبين لهم ان الائمه من قريش، هكذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الائمه من قريش. تعرفون لماذا؟ لان قريش هم اوسط الناس بين العرب، بل في دروس السيره رايتم جل العرب لم تسلم الا عندما اسلمت قريش، الناس تبعا لقريش يتبعونه. راينا ان الله جعل فيهم نبيا منهم، اختار منهم نبي، جعل البيت الحرام هناك تصوت، وخصهم الله بخصائص. ان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث وائل بن الاصح عليه السلام المسلم يقول ان الله اصطفى، ان الله اصطفى، ان الله اصطفى من ذرية اسماعيل، اظن ان الله اصطفى، راحت علي العنوان عموما، سبحان الله. من ذريه اسماعيل عدنان، من ذريه عدنان كنانه، من ذريه كنانه. ان الله اصطفى ليس اصطفى قريشا من كنانه، نعم. ان الله اصطفى كنانه من ذريه اسماعيل، انا بقيت اتذكر النسب حتى يصل. ان الله اصطفى كنانه من ذريه اسماعيل، واصطفى قريشا من كنانه، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صفوه الصفوه، واضح ما؟ فنعرف ان قبيله قريش التي فالناس تبعوا لقريش، فجاء وبين لهم هذا الامر، يعني الناس لم يستمعوا عليه. بالعكس، هي الإمامة في قريش، وارتد من ارتد ومنع من منع الزكاة، بالرغم من هذا. فبالك لو كانت في الأنصار لا تفرق الناس، لا يتبعوا لها. أما الأئمة من قريش أراد أن يبين أن الأئمة من قريش، قال فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، أنتم الحاشية والقرب وأنتم الوزراء. فاختاروا أحد هذين، فقالوا نختارك أنت. تصور وما كان يريد أن ينسي، اختار يعني أحب رجلين إليكما، يا عمر يا تصور. قالوا بل نختارك أنت. عمر نفسه قال أنت أولى، ونحن نعلم كيف قرب أبي بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم الأمة بعد النبي وثانية ثانية في الغار. هم يعرفون الصحابة أن أبي بكر كان أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، شوف نحن نتحدث الآن عن اختيار إيمان. تعرفون لماذا؟ حتى لا يبقى المسلمون دون إيمان. قدموا ذلك وهم الصحابة، بمعنى أعلم الناس وأهل الحل والعقل، وهذا يسمى إجماع الصحابة. هذا الفعل يدل على وجود إجماع الصحابة، أو أنهم قدموا اختيار إمام للأمة على دفن النبي من قبل أن يدفن النبي. طيب يستطيع الإنسان أن يقول ما فهم أحد شيء هارب، يعني لا يوجد شيء سيزال أو سيفنى، ندفن النبي ثم نختار على مهلنا. لا، فعلوا ذلك حتى لا تبقى الأمة دون إمام، لبيان أهمية ذلك، بل لبيان فرضية ووجوب ذلك. فإمامة المسلمين من أوجب واجبات هذا الدين، والإمامة كما قلنا كبرى وصغرى. الكبرى هي التي نتحدث عنها، الصغرى هي إمامة المسجد. رأينا النبي صلى الله عليه وسلم بين إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليتبعه الناس، فقامت مصالح المسلمين، اصطف الناس وتبعوه في ركوعهم وسجودهم، ولا يسلمون حتى يسلم، وكالعادة إن أحسن فله ولهم، وإن أساء فلهم وعليه، ما دام انه جائر. اما لو كان كافرا فلا تصح امامته. وبالتالي هنا قال ولا نرى الخروج على ائمتنا، فالائمتنا هذا من الشروط التي ينبغي تحقيقها. سياتي معنا شروط ولي الامر المسلم، ولي الامر المسلم. لكن تعالوا بنا لندقق ايضا في التعريف. قلنا تسمى بالرئاسه العام على الخاصه والعامه في امور الدين والدنيا، ايضا تسمى بولايه امور المسلمين، هو الذي يلي أمر المسلمين، وتسمى أيضا بالخلافة. من يزعم أنه يخلف رسول الله، لما سميت بالخلافة كون يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة، من يزعم أنه يخلف رسول الله وهو خليفة المسلمين وولي أمر المسلمين، فينبغي عليه أن يسوس الناس بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ليس بخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل في أمته؟ كان يسوسهم بشريعة ربهم تبارك وتعالى، كان يسوسهم بالحق، يسوسهم يعني يقودهم، أليس كذلك؟ فمن يزعم أنه يخلف رسول الله وولي أمر المسلمين عليه أن يسير على ما كان عليه سيد الأنبياء والمرسلين، فإن تولى عن ذلك وأعرض عن ذلك فليس بولي أمر للمسلمين، لأن الكلام من نفسه يفهم، أليس كذلك؟ الكلام من نفسه يذكر اسمه ولاية أمر المسلمين. ما هو أمر المسلمين؟ أمر دينهم وشؤون دنياهم، هذه بعض. أما هو يلي أمر المسلمين بمعنى يقوم بأمر دينهم، يقيمه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ينشر هذا الدين ويقيم الأحكام ويقيم الحدود، أليس كذلك؟ فمن كان يلي أمر المسلمين فعليه أن يسير على ما كان عليه سيد الأنبياء ولو كان مخطئا في نفسه، ولو كان فاسقا في نفسه، المهم يقيم الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل الصديق، رأينا من فرق بين الصلاة والزكاة قاتل مال الزكاة حتى لا يضيع شيء من الدين. أما من كان يلي غير أمور المسلمين فهذا ولي ما تولاه، فهذا إيش؟ ليس بولي أمر المسلمين، وإنما ولي ما تولاه، مش الذي توليته أنت، ذلك إذا أنت ولي ذلك الأمر، لست وليا للمسلمين، لست ولي أمر للمسلمين. قال تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع غير سبيل المؤمنين ويشاقق الرسول، شوف ماذا قال رب العالمين، نوليه ما تولى، خلاص هو صار ولي أمر ما تولى، واضح معنا، وليس به ولي أمر المسلمين وليس بخليفة سيد الأنبياء والمرسلين. إذا من يزعم أنه ولي أمر المسلمين عليه أن يحقق هذا، ومن يزعم أنه خليفة رسول الله عليه أن يسير الأمة على ما كان به النبي، ولا العكس، إذا فعل العكس فهو ولي ما تولاه وليس بولي أمر المسلمين. إذا نحن رأينا منزلتها في الإسلام، وقفنا على التعريف معنى الولاية العامة، هو يخلف رسول الله ليسوس الناس الخواص والعوام ليقيم أمور الدين، لأن هذا أول شرط ينبغي أن يتحقق في ولي أمر المسلمين. وللحديث بقية، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.